بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا المجلس التاسع من مجالس شرح كتاب اعتقاد السلف أهل الحديث لشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وهو ما يوافق ليلة الخميس التاسع من شهر صفر من عام 35 و400 وألف. وبلغنا إلى قول المصنف رحمه الله الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان من الألفاظ الإسلامية التي ينبغي أن نرجع في فهم معناها إلى مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما تتبعنا آيات القرآن وتتبعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الإيمان نجد أن الإيمان يطلق على الأقوال، فقول لا إله إلا الله من الإيمان، وقول سبحان الله من الإيمان، ونجده كذلك يطلق على الأعمال الظاهرة، فالصلاة إيمان، والزكاة إيمان، والحج إيمان، وأحيانا يراد به الاعتقاد، أعمال القلوب كالمحبة، كمحبة الله من الإيمان، كمحبة المؤمنين من الإيمان، كمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. فمن خلال هذا المجموع يمكن أن نعرف الإيمان بأنه قول ما أمر الله به في كتابه والعمل بما أمر الله به في كتابه. فيكون الإيمان هو ما تقوله بلسانك ويوافق ما تقوله بلسانك ما في قلبك ويصدقه ما تقوله بلسانك بجوارحك. فكيف تستدل أنت من خلال أعمال رجل أنه مؤمن؟ من خلال ما يقول ومن خلال ما يفعل. فمن خلال ما يقول ويعمل الأعمال التي تدل على الإيمان تقول هذا مؤمن. فإذا خالف القول ما في القلب ماذا نسميه؟ نفاق، لا نسميه إيمان. وإذا كان اعتقادا في القلب من غير قول باللسان ما يدل على أنه مؤمن ولا يعمل أعمال الإيمان وش يسموه؟ كافر. لا يعمل جميع أعمال الإيمان ولا يقول، لكن في نفسه داخل في قلبه يعتقد باللي ربي موجود. إذن فالإيمان هو قول مجموعة أقوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان هو مجموعة من الأقوال والأعمال التي أمر الله بها في كتابه وأمر بها نبيه وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإيمان. هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. أنت من خلال إيمانك بأن الله افترض عليك في كل يوم وليلة خمس صلوات جئت تصلي، هذا يدل على ماذا؟ على الإيمان. لما علمت أن الله افترض عليك زكاة في مالك إن بلغ نصابا وحال عليه الحول، هذا يدل على الإيمان. وهكذا سائر أعمال الإيمان. إذن الإيمان ليس مجرد القول فقط، وليس مجرد الاعتقاد فقط. من خلال ما فهمته الآن، هل يصح أن يقال الإيمان في القلب؟ هذه العبارة صحيح ولا خطأ؟ خطأ. من أي جانب؟ إذن لابد من الأعمال التي تدل على أن هذا الإيمان موجود في القلب. هب أن ناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نتبعك ولا نتبع ما تقول ولا نعمل بما تقول، هل يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقبل منه. إذن الإيمان ليس مجرد المعرفة القلبية، والإيمان ليس مجرد القول، وإنما الإيمان هو شيء تجده في قلبك فتعبر به عن لسانك وتثبت به صدقك من خلال الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول في بعض الأعمال الصدقة برهان، برهان على ماذا؟ برهان على وجود الإيمان. وأعمال الإيمان شعب من الأعمال، إذا ما تركت تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، وهناك أعمال إذا تركت تخرج صاحبها من دائرة الإيمان المؤمن إلى العاصي. فأعمال الإيمان ليست على درجة واحدة، إنما هي على درجات. فهناك أعمال تركها يخرج الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، أو لا يدخل أصلا في دائرة الإيمان، وهناك أعمال تركها يدخله في دائرة الإيمان لكن يخرجه من دائرة المؤمن، فقد يدخله في دائرة المسلم، في دائرة العاصي. فهذا هو المراد بالإيمان، وهو يزيد وينقص. العلماء، علماء السلف يعبرون عن معنى الإيمان بحسب المناسبة. أحيانا يقولون الإيمان هو قول وعمل وسنة، قول وعمل ونية، قول وعمل وسنة وإخلاص. وكل هذه الكلمات التي يعبرون بها عن معنى الإيمان كلها ترجع إلى معنى واحد، أن الإيمان ما وقر في قلبك وتعتقده وتخضع له وتقوله بلسانك وتعمله بجوارحك. وكل إنسان في هذا الكون جميع أعماله وجميع أقواله لابد أن تكون مبنية على الاعتقاد، إلا إذا كان منافق. حتى عند الكفار قد يقولون أقوالا وفق ما يعتقدون، إلا إذا كان منافق هذا حالة استثنائية. لكن كل إنسان الباعث الذي يدفعه على العمل هو ما وقر في قلبه من اعتقاد. حتى المنافق لما يقول أقوالا تخالف ما في قلبه، لأنه اعتقد في قلبه أنه يسوغ له أن يقول ذلك، فيرى أن الخداع والمكر خلق ينبغي أن يسير عليه. قال رحمه الله: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا أمر نجده بالضرورة، أن الإيمان يزيد بالطاعة لما تحافظ على الصلوات الخمس في المسجد وتقرأ القرآن وتصل الرحم وتحسن إلى الجار وتحسن إلى مسكين وتحسن إلى أرملة ويتيم تشعر بحلاوة الإيمان. بل لو قيل لك لو تريد أن تموت الآن لا تقول نعم، تشعر من نفسك أنك مؤهل إلى أن تكون من أهل الجنة. وأحيانا يضعف الإيمان إلى درجة من أن تخاف لو تموت على تلك الحال. أحيانا تشعر بقوة الإيمان فتسمع آية حياتك كلها وتسمعها. أحيانا إيمانك يكون قوي تسمع آية من كتاب الله تبكي، وأحيانا تسمع القرآن كله ولا تبكي. فهذا شيء نجده ضرورة في أنفسنا، زيادة الإيمان ونقصانه. وزيادة الإيمان لها أسباب ونقصان الإيمان له أسباب. من أعظم أسباب زيادة الإيمان الصلوات في المسجد، من أعظم أسباب زيادة الإيمان، لأن الصلوات في المساجد تجعلك تأتي إلى المسجد فترى أناسا مثلك قد يكبرونك سنا وقد يصغرونك، فترى فيهم قوة النشاط فتزداد نشاطا وتستمع إلى قراءة الإمام. كذلك من أسباب زيادة الإيمان قراءة القرآن بتدبر وسماع القرآن. من أسباب زيادة الإيمان قراءة قصص الصالحين ومصاحبة الصالحين. كذلك من أعظم ما يزيد الإيمان النظر في الآيات التي خلقها الله عز وجل، الآيات الكونية، النظر في الشمس وعظم خلقها والقمر والنجوم والليل والنهار، النظر إلى الجبال، النظر إلى المخلوقات، النظر في نفسك وفي أنفسكم آية أفلا تبصرون. فهذا مما يزيد الإيمان، تنظر أحوال الغريبة العجيبة التي تعيشها في يومك وليلك، فهذا كله مما يزيد الإيمان. كذلك مما يزيد الإيمان حضور مجالس العلم وحضور مجالس الذكر. قال عن عمر بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه سبحانه فتلك الزيادة، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. لأن زيادة الإيمان تدفعك إلى العمل والتلذذ بالعمل بما أمر الله به، وضعف الإيمان يجعلك تتكاسل عن العمل بما أمر الله به. ثم ذكر الشيخ الإمام رحمه الله تعالى أقوال السلف في معنى الإيمان. قال أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله يتفاضلون ليسوا سواء في الزيادة والنقصان. فإيمان من عنده من العلم ليس كمن ليس له علم، وإيمان من له قوة اعتقاد ليس كمن ليس له ذلك. لو جيمة عند إنسان مريض وتسأله تجد عنده من قوة الإيمان ما لا تجده عند رجل صحيح، لأن المريض من أقرب الناس إلى الله عز وجل، فيجد في نفسه الأنس بالله والقرب من الله عز وجل والرضا بقضاء الله وقدره. فهذا كله مما يزيده إيمانا الذي يتمم حلاوة الإيمان، مما لا يوجد عند غيره. والآيات في زيادة الإيمان كثيرة، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب، إذا قلنا أن الإيمان قول وعمل، الآن إذا كان الناس إما مؤمنون وإما منافقون وإما كافر، الآن المؤمن إذا وقع في ذنوب كبيرة أو صغيرة، الكبائر قالوا في تعريفها هي ما جاء فيها حد في الدنيا أو لعن في الآخرة؟ قالوا هي الكبيرة. بعضهم قال عددها سبعة، بعضهم قال هي إلى السبعمائة أقرب، بعضهم قال هي سبعين. لكن المشهور أن حد الكبيرة، المعصية الكبيرة، هي ما رتب على فعله حد، كالزنا، كالقتل، كالسرقة، كالسحر، أو لعن فاعله في الآخرة، كسب الوالدين، كعقوق الوالدين. أما الصغائر هي دون ذلك، فإنه لا يكفر بها. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون المؤمن ولو وقع في كبائر الذنوب، خلافا للخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. فأهل السنة يقولون أن المؤمن إذا ارتكب كبيرة هو عاصٍ، مؤمن عاصي وليس كافر، فإذا مات يترحمون عليه ويغسلونه ويصلون عليه ويدفن في مقابر المسلمين، حتى ولو خرج من الدنيا غير تائب منها. جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى، وبعدين رجع فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فقال رجل من الصحابة لعنة الله عليه، ما أكثر ما يجاء بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه يحب الله ورسوله. ولو مرتكب كبيرة يشرب الخمر، لكن فيه شيء من الإيمان الذي يمنعه من الخلود في النار. فأهل السنة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، إنما هو مؤمن عاصي، وإن خرج من الدنيا من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدلت هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر ذنبا واحدا وهو الشرك، أما ما دون الشرك وهو سائر المعاصي حتى ولو كانت كبائر فالأمر لمشيئة الله. وجاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ويأتي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث أن الله تعالى يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون من النار ويسمون الجهنميين، فيخرجون من النار وينبتون كما تنبت الحبة، كما في صحيح الإمام مسلم. فإن أمره إلى الله، إن شاء غفر له وعفى عنه، لأن الله لا يسأل عما يفعل. ليس لنا الحق أن نقول بأن فلان مات شارب خمر ويتعاطى مخدرات أنه في النار، هذا ليس بأيدينا، إنما هو لله. وإنما من خرج من الدنيا مسلما ولو كان مرتكبا للكبائر فإنا نرجو من الله أن يغفر له، وهذا هو الأصل. فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما جاء في الحديث من ارتكب من هذه الموبقات فأقمنا عليه الحد فهو كفارة له، ومن اقترفها فاستتر بها فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالأمر لله جميعا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بل جاء في بعض الأحاديث أنه يأتي يوم القيامة رجلان، أحدهما ليست له حسنات إلا حسنة واحدة فقط وهو من أهل النار، ويؤتى برجل آخر له حسنات لكن تنقصه حسنة واحدة لكي يدخل الجنة. فيرسله الله وهو أعلم به يبحث عن حسنة فيمر على جميع الناس يطلب منهم حسنة. كل إنسان يقول له لا، كل إنسان يعتذر له، حتى يمر على هذا الشخص يقول له ماذا بك؟ يقول تنقصني حسنة حتى أدخل الجنة. فيقول هذا الرجل الذي هو ليس له إلا حسنة، يقول خذ حسنتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيضحك الله لهما فيغفر لهما ويدخلهما الجنة. ويؤتى يوم القيامة بأناس اقترفوا الكبائر فيغفر الله لهم برحمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب كتابا وهو تحت العرش إن رحمتي سبقت غضبي، ويقول إن لله 99 رحمة جعل واحدة في الناس هذه التي بها نتعايش، وادخر البقية يوم القيامة، فرحمة الله سبقت غضبا، وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه. ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآتام والأوزار، وإن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه مدة بعذاب النار، وإن عذبه لا يخلد في النار. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، أن المسلم مرتكب الكبيرة إذا مات عاصيا ولم يتب من كبيرته فمات، ولو دخل النار لا يخلد فيها. بل يخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبشفاعة الأولاد الذين يموتون صغارا، وبشفاعة الشهداء، وبشفاعة المؤمنين، ويخرج بشفاعة رب العالمين. يعني يخرج بتجاوز رب العالمين عليه، يعني يخرج برحمة الله عز وجل. وأخرجه منها إلى دار القرار. وكان يقول، وكان سهل بن محمد يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر عيادا بالله يسحب يوم القيامة على وجهه. المسلم العاصي وإن سيدخل النار لا يسحب على وجهه، والكافر يلقى فيها منكوسا في الأغلال والسلاسل والأنكال التقال. أما المؤمن وإن ابتلي وإن دخل النار فإنه يدخل كما يدخل المجرم في الدنيا السجن من غير إلقاء ولا تنكيس. وكذلك معنى قول الشيخ سهل بن محمد لا يلقى في النار إلقاء الكفار، أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده أبدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله عز وجل في كتابه إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أما المؤمنون وإن دخلوا النار فلا تلفح وجوههم النار، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود. وأعضاء السجود بالنسبة للمسلم ما هي؟ الجبهة والكفين والأنف، الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأصابع القدم، هذه حرم الله على النار أن تمس من المؤمن أعضاء السجود. ولا يبقى في النار كذلك بقاء الكفار، لأن الكافر إذا دخل النار لا يخرج منها أبدا. أما المؤمن العاصي الذي يموت من غير توبة وإن دخل النار فإنه سيخرج منها. وعلى هذا حمل أهل السنة جميع الأحاديث الواردة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة ديوت، لا يدخل الجنة من فعل كذا، أي بمعنى لا يدخل الجنة يوم القيامة وهو متصف بتلك الصفة. قد يدخل النار فتطهره من تلك الصفة فيدخل بعدها إلى الجنة، فلا يدخل إلى الجنة مباشرة لأنه متلبس بهذا الذنب الذي يمنعه من دخول الجنة ابتداء، لكن ولو دخل النار فإنه سيخرج منها. وقد جاءت أحاديث كثيرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم في الجهنميين، وهم الذين يخرجون من النار بعدما تفحموا فينبتون مرة أخرى، كما تنبت الحبة إذا السنبلة إذا كانت في الماء. ويأتي يوم القيامة كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر الناس دخولا إلى الجنة. يقول الله عز وجل لرجل يوم القيامة: تمنى، فيقول: يا ربي أتهزأ بي وأنت أرحم الراحمين؟ قل: تمنى. يقول: أتمنى فقط أني نخرج من النار ونكون بين النار والجنة. فيقول الله له: لك ذلك. بعدين لما يرى الجنة ويأتيه شيء من نعيمها يقول: يا ربي ولو أمام الباب فقط. فيقول له الله: اذهب. لما يصل إلى الباب يقول: يا ربي ولو عند الباب بعد ما ندخل. فيقال له، يقول الله له: تمنى. فقال له: لك ما عند أعظم ملك من ملوك الدنيا 10 مرات، لك مثلها ومثلها ومثلها ومثلها. فعد النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. فالمؤمنون وإن دخلوا النار عيادا بالله فإنهم لا يخلدون فيها، سيخرجون منها برحمة أرحم الراحمين. أما الكفار فلا، لأن الكفار ييأسون من رحمة الله. أما المؤمن وإن دخل النار فإنه لا ييأس من رحمة الله، دائما ينتظر المغفرة، ينتظر العفو، ينتظر الصفح. أما الكافر فلا. فعاقبة المؤمنين كلهم الجنة، لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. هذا الأصل الذي ذكره الشيخ الإمام مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج والمعتزلة. الخوارج الذين يقولون بأن المؤمن إذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب فإن مآله إلى النار ويخلد فيها أبد الآباد، هذا غلط. وكذلك المعتزلة الذين يقولون هو منزل بين المنزلتين، لا هو إلى الجنة ولا هو سائر إلى النار. إنما أهل السنة وهم السواد الأعظم من المسلمين يعتقدون أن المؤمن العاصي إذا مات ولم يتب من كبائر الذنوب فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولو عذبه الله عز وجل وأدخله النار فإنه لا يدخلها كما يدخلها الكفار، ولا يشقى فيها كشقاء الكفار، ولا ييأس من رحمة الله كيأس الكفار منها، ولا يقال له اخسأ لا تتكلم كما يقال للكافر اخسأوا فيها، ثم قالوا: يا مالك ادعوا لنا ربك يخفف علينا يوما من العذاب. قال: اخسأوا فيها ولا تكلموا. هذا يقال للكفار. أما المؤمن العاصي ولو دخل النار فإن إيمان أصل إيمانه وهو التوحيد ينجيه من الخلود في النار. لما انتهى الشيخ الإمام من هذه المسألة ذكر المصنف رحمه الله حكم تارك الصلاة عمدا. تارك الصلاة، أولا ينبغي أن تعلموا بأن الصلاة من أعظم أركان الإسلام ودعائمه العظام، فالصلاة ركن من أركان الإسلام، يجب على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي. فإن لم يصلي لعدم اعتقاده بوجوبها فهذا لم يصح إسلامه بالإجماع. يعني إنسان يشوف باللي الصلاة إنما هي تضيع وقت، هذا مش مسلم. أما إذا تركها مع اعتقاده وجوبها ولكنه تركها فهذا مما اختلف فيه العلماء. يقول الشيخ المصنف: اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، رواه مسلم. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا كما أخبر سبحانه عن يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن يتلبس بكفر فارقه، ولكن تركه جاحدا له. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها السلف، وهي مسألة حكم تارك الصلاة متعمدا، يعني لا يصلي ويتعمد ترك الصلاة. فمن السلف من قال بكفره، ومن السلف من قال بعدم كفره، لكن الكل يروون الأحاديث الواردة في ترك الصلاة. الكل يروون قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. والكل يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: بين الإسلام والكفر أو بين الإسلام والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد أشرك، ومن ترك الصلاة ليس له حظ في الإسلام. لكنهم مع هذا اختلفوا في من ترك الصلاة مع اعتقاده بوجوبها، فهو يعتقد وجوبها ويخاف من جرمه، ولكنه يقول لك الله يهديني، هكذا يقول. فهذا من السلف من قال بكفره، ومن السلف من لم يقل بكفره. لعلك تسأل لما ذكرها الشيخ المصنف في كتاب الاعتقاد، مع أن هذه المسألة يبحثها الفقهاء في كتب الفقه لما يتحدثون عن الصلاة وما يتبعه. إدراج المصنف رحمه الله حكم تارك الصلاة في باب العقائد، لأن الإسلام بني على خمس، الإسلام بني على خمسة أركان. هذه الأركان الخمسة بها يصير الرجل مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. فإذا ترك أحد المباني الخمس فيتعامل معه وفق ما ترك. فإذا ترك البناء الأول، الركن الأول اللي هو الشهادتين، فهذا لم يدخل في الإسلام إلا إذا كان عاجزا عن التلفظ بلا إله إلا الله، ولكنه قال كلاما يفهم من معناه لا إله إلا الله. مثلا نجيب إنسان مثلا لا يحسن العربية ونقول له قل لا إله إلا الله، ما يقدرش ينطق، لكن يقول لنا بلغته كلاما يدل على معنى لا إله إلا الله، نقبل منه؟ واضح؟ نقبل منه. فلذا لا نلزم الكفار الذين يدخلون في الإسلام إذا كانوا لا يحسنون النطق بلا إله إلا الله هكذا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن نقبل منهم كلاما يدل على معنى لا إله إلا الله. أما إن أبى أن يقول لا إله إلا الله عنادا واستكبارا فهذا لم يدخل بعد في الإسلام. الأساس الثاني لبناء قبة الإسلام الصلاة. فالصلاة إذا تركها جحودا لم يكن من جملة المسلمين، لأنه لم يؤمن بركن من أركان هذا الدين الذي يريد أن ينتسب إليه وهو الإسلام. وكذلك إذا أنكر وجوب الزكاة، وإذا أنكر وجوب الصيام، وإذا أنكر وجوب الحج، فهنا أنكر باقي المباني. فهل يثبت بناء من خمسة أعمدة إذا بقي عماد واحد وتركت الأربعة؟ لو إحنا هذا المسجد هذا نحي كل هذا السواري ونخليه هذا السابية فقط، يبيب المسجد لما يبيبش؟ إذن هذا الذي ترك وجحد بقية المباني الأربع لا ينفعه الركن الواحد، لأن ركنا واحدا لا يستقيم به البناء ولا يتم به البناء ولا يثبت، يسقط. لكن إذا كان يعتقد وجوبها ولكنه تركها تكاسلا، أما الصلاة فاختلف، فعلاقتها بأركان الإسلام جرى ذكرها في مسائل العقيدة. ويريد كذلك المصنف أن يبين لنا بأن مسألة كفر تارك الصلاة ليست مما أجمع عليها أهل السنة، إنما هي محل خلاف، والخلاف فيها قوي جدا. يعني اللي يعتقد هذا الاعتقاد بأن تارك الصلاة كافر ما نقولوش أنت من الخوارج، واللي يعتقد باللي ماشي كافر ما نقولوش أنت من المرجع. مفهوم هذا المسألة؟ لأن الأمر قوي جدا. مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة رحم الله الجميع يرون بأن ترك الصلاة مع اعتقاد وجوبها لا يوجب كفرا. الإمام أحمد إسحاق بن راهوية يعتقد يقولان بأن ترك الصلاة مع اعتقاد وجوبها كفر، لكن يخشى على من يترك الصلاة، يخشى عليه، لأن العلماء لما اختلفوا في كفره هذا يدل على عظيم ما اقترفه. فلذا لا ينبغي للمسلم أن يستهزئ بمثل هذه الأشياء ويجعلها كأنها من الأمور البسيطة. لكن في ذات الوقت أنه لما الآن نحن في مجلس علم نحكي بهذه الطريقة في حكم تارك الصلاة، تمام؟ لكن لما نريد أن نخرج إلى الشارع لكي نعد إنسانا لا يصلي، هل نقول له بأن السلف اختلفوا منهم من قال بالكفر منهم من قال بعدم الكفر، أم نروي له الأحاديث الواردة في الباب من غير أن نزيد عليه؟ لما نقول له الأحاديث فقط بلا ما نزيد فوق، يعني لا نعينه نحن على ترك الصلاة، لأن الإنسان بفطرته جبل على حب التيسير والأيسر. قال يا أخي ماشي كافر أخلص الحمد لله، يزيد يبقى ما يصليش، هب أنه اللي قالوا كافر هم اللي عندهم الحق، ماشي خسر يوم القيامة، هب أنه يوم القيامة الله هو الذي يفصل بين العباد يوم القيامة. لما يفصل الله عز وجل بين العباد يكون قول من قال بكفره هو الصواب، أليس هذا هو الخسران المبين؟ إذن لما نتكلم مع شخص تارك صلاة نذكر له الأحاديث ولا نزيد عليها. واضح هذا؟ قال رحمه الله: ومن قول أهل السنة والجماعة في أفعال العباد أنها مخلوقة لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وما ينفيه، والله خلقكم وما تعملون. فالله خلق أجسادنا وخلق أفعالنا كذلك، لكن هذا لا يمنع من خلق أفعال العباد أن نكون نحن المباشرون لأفعالنا، وهذا شيء نجده ضرورة في أنفسنا. ويشهد أهل السنة كذلك ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره، لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما، ولا يصيب المرء إلا ما كتب الله له كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وكذلك لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لم يقدروا إلا شيء كتبه الله لك، وكذلك لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يستطيعوا على نفعك إلا بشيء قد كتب الله لك، كما جاء في حديث ابن عباس قال: جفت الأقلام ورفعت الصحف. إلا أن الضر والنفع والخير والشر هو باعتبارنا نحن، لكن باعتبار الله عز وجل هو خير. مثال: إنسان يمرض ويتألم الآلام الشديدة من شدة الألم، هذا بالنسبة للإنسان هذا خير ولا شر؟ بالنسبة للإنسان شر، لكن لما تعلم بأن هذا سيكون سببا في رفعة منزلتك عند الله وتكفير ذنوبك، ألا يكون خيرا؟ يكون خيرا. هذا أحيانا يسلط عليك الأعداء فيسرقون مالك ويأخذون كل ما تملك، هذا باعتبارك أنت يعتبر شر ولا بشر؟ شر. لكن لو تعلم بأن هذا الذي أخذ منك ستعفى عنه يوم القيامة من المساءلة، ما يسألك، والأمر الثاني ستأخذه عنهم يوم القيامة حسنات، ألا يكون خيرا؟ إذن الشر والخير باعتبارنا نحن، أما باعتبار الباب سبحانه فالكل خير، لأن أفعال الله عز وجل كلها خيرا وكلها عدل وكلها حكمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تباركت وتعاليت والخير في يديك والشر ليس إليك. وإن كان هو خالق الشر، لكن هذا الشر باعتبارنا نحن يعتبر شر. لو شخص يكون عنده ولد ويتعب معاه ويصيبه رجلا ولما يكبر يأخذه إلى دار العجز، هذا خير ولا شر؟ شر، صح ولا لا؟ لكن هب لو أنك تعلم، لو يفتح لك حجاب الغيب ويقال لك إنك ستبتلى بهذا الابتلاء لكي يغفر لك جميع الذنوب وتكون أول الداخل من أوائل الداخلين إلى الجنة، وش تقول له؟ الديني ولا الدني؟ قول الديني، صح ولا لا؟ إذن الشر خلقه الله لكن باعتبارنا نحن شر، لكن أحيانا يكون خير. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلموا في زوجه عائشة رضي الله عنها، خير ولا شر؟ تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس في المدينة في المجالس الخاصة يتكلمون على عائشة، واحد يقول واحد يقول له مسمعش، أخي يقول لنا مسمعش، كل كلام قالوا، كان أبي بن سلول لذا أبي بن سلول لم يرجم لم يجلد رأس المنافقين، لم يجلد 80 جلدة، تعرفوا على لأنه ما كانش يقول، هو كان يقول كلام قالوا، يجي الواحد يقول له سمعت شو يقولوا، خسارة عائشة رضي الله عنها مسكينة، شفتوا شو يقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس هو يقول أو يمشي في الهدرة، بس ما يخليكش تحكم عليه، دليل باللي هو ويقول. فحسان بن ثابت رضي الله عنه جلده النبي صلى الله عليه وسلم 80 جلدة على المقال، كان مؤمن. فالمؤمن يقول ما أشهد الخبث. فهذا الأمر هذا الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. مع أنه شر لنا شر شر باعتبارنا نحن لكن خير باعتبار أنزلت فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة فهو رفع في درجة عائشة رضي الله عنها رفع في درجات النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أودي. واضح هذا؟ فالحاصل أن أفعال العباد خلقها الله عز وجل ولكن هي كسبه ويشعرون بهذا بضرورة. كذلك كل شيء بقضاء وقدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقضاء الله وقدره حتى العجز والكيس. يعني حتى العجز لما إنسان ينوض صباح الطناش هذا سبق في علم الله بالذي إنسان ينوض أطناش. يعني هذا هو المقصود أنه لا تخفى عليه خافية. يعني الله سبحانه وتعالى سبق علمه قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة أن فلان يرقد على 12 تاع الليل وينوض على الزوج تاع النهار ويشرب بالقهوة على ثلاثة ويقعد في حومته على ربعة ويشد الحيط حتى 12 تاع الليل. سبق في علم الله. تمام. هذا أمر معلوم ما فيش أدنى شك ومكتوب ما كاش حاجة تشوفوها ماشي مكتوب. اللي ماشي مكتوب ما تشوفوش. واضح؟ يعني الشيء الذي لم يكتب لا يرى وإن أما كل ما نعيشه فكله مكتوب سواء بالفعل أو بعدم الفعل. واضح هذا؟ قال ويعتقد أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة لا يدري أحد بما يختم له ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة. يريد أن يبين الشيخ المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن عواقب العباد عاقبة العباد نهايته كيف تكون الله أعلم بها. رب إنسان تراه يتعاطى مخدرات يشرب خمر قبل ما يبقى له أسبوع يولي من الإتقياء صح ولا لا؟ كما يمكن أن ترى شخصا ظاهره الاستقامة وبعدين لما يبقى له أسبوع ينحرف. وهذا شيء أنتم شفتوه المسلوب بعينكم. أنتم شفتوه هذه الأشياء قصص كثيرة كان عندنا جار حياته كامل حتى 79 سنة ولا مرض الرسول قبل ولا حياته كامل يعرف باللي هذا الليل ولا هذا حياته كامل خال. سبحان الله أسبوع قبل ما يموت لكن كان فيه خصلة أنه محب للخير. ما أي إنسان تعرفوا أباك واحد كيكون يشرب يصير جواد جيبوا مش ليه اللي جي يمدلو هو بحكم أنه ما يصحاش كامل كل اللي جي يمدلو. أسبوع قبل وفاته تنشوفه في المسجد صار يصلي الصلوات كلها في المسجد من الفجر للعشاء وتوقف على الخمر وبعدين في هذا خلال هذاك الأسبوع مرض بالسرطان بعدته. إذا لا يمكن أن نحكم على شخص من خلال ما يظهر لنا ولكن نخاف على العاصي كما نخاف على أنفسنا ونرجو للمحسن الخير صح. ما نقدرش نحكمه ما نحكموش متى على إنسان قلوا متى الإنسان هذا يموت كافر لا حتى الكفار ولا ندري كم من إنسان كافر وبقي على وفاته أسبوع ولا أسبوعين يحدث له حادث ويدخل في الإسلام ويموت مسلم. هذا وقع حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل دخل إلى الجنة ولم يصلي لله سجدة. ذلك رجل خرج في غزوة من الغزوات وهي غزوة أحد. كان له عند رجل دين، وبعدين لما سأل عنه قال له راح يقاتل في أحد، فشعر من نفسه أنه يروح يقاتل معه، فخرج فقاتل في أحد فجرح وبعدين طعن بالسيف، فلم يبقى بينه وبين الوفاة إلا لحظات. فسأله رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان هل جئت تقاتل حمية، يعني اخذت حمية الجاهلية، أم لله؟ قال والله لله. فمات. فكان بعد الصحابة يسأل بعضهم بعضا فيقولون هل تعلمون رجل دخل الجنة ولم يصلي؟ فكان هذا الرجل. إذن نحن لا نحكم عواقبنا، نحن لا ندري، وإنما نسأل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ما يقولش الإنسان أنه هو فوق الجميع، وإنما يسأل الله الثبات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لأن الإنسان لا يدري بما يختم له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. كان يسأل الله أن يموت، يعود بالله من أن يموت موت الفجأة، لأن موت الفجأة لا يدري الإنسان. لكن إذا يمكن أن تلمس أنت من نفسك، إذا وجدت من نفسك إقبالا على الله فترجو الخير، لكن إذا رأيت من نفسك إدبارا لازم تخاف على نفسك. لكن لا نشهد لأحد بعينه أنه من أهل الجنة، وكذلك لا نحكم على شخص بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنا. لا نعرف على ما يموت عليه الإنسان، ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله. وهذا ما يسمى بالاستثناء في مسائل الإيمان. الاستثناء في الإيمان على ضربين: ضرب يجوز تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وضرب حرام تقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذا كان تقول أنا مؤمن إن شاء الله على الخوف من أن تزكي نفسك يجوز تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن إذا كان على الشك فهذا لا تقول، تبني على اليقين أنت مؤمن، وترجو من الله عز وجل أن يختم لك بالحسنى وأن يجعلك ممن سبقت لهم من الله الحسنى سبحانه وتعالى. وكذلك يشهد أهل السنة لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فهم يشهدون أن من مات مسلما عاقبته الجنة ولو دخل النار ولو عذب بذنوبه أو فعل ذنوبا ولم يتب عليها فإن عاقبته الجنة بإذن الله. وكذلك من مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. لكن نحن نقول أن الكفار مآلهم النار كما قال الله تعالى، لكن هل يمكن أن نقول فلان وفلان بالأسماوات؟ لا، نقول بالأسماء لمن ورد فيهم النص. تبت يدا أبي لهب، قال أبو لهب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا طالب في ضحضاح من النار، في آل فرعون، فرعون وآله النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. لكن باقي الكفار الذين يموتون على الكفر بأعيانهم إلا من كنا عند رأسه، شخص كنا عنده وقال كلام وبعدين مات، خلاص صح. الباقي لا ندري، الله أعلم، قد يكون من أهل الفترة، قد يكون ممن لبس عليه في الدين، قد يكون ممن لم تصله الدعوة صحيحة، أحوال، لكن نقول أن الكافر من مات على الكفر فمآله جهنم خالدا فيها، لا يغفر له ولا تناله رحمة الرحمن الرحيم، كما قال الله تعالى. لكن لا نشهد لمعين بعينه إلا ما دل الدليل على أن فلان في النار. أما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة، فإن أصحاب الحديث أهل السنة وهم نحن وإياكم نشهد لهم بذلك تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، فلا ينبغي أن يكون عندنا شك أن أبا بكر في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، والله سبحانه وتعالى قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض الأمور الغيبية، والله سبحانه وتعالى يطلع على غيبه من يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال بأن أبا بكر في الجنة، قال أن عمر بن الخطاب في الجنة، وقال أن عثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة بن أبي وقاص، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس إنك من أهل الجنة. كان أنس يقول لقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بالجنة لما جاء في يوم من الأيام، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت خديجة رضي الله عنها، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ستأتي خديجة فبشرها من الله ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب، وأقرئها من الله ومن السلام. كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كذلك مريم في الجنة، كذلك آسية زوجة فرعون في الجنة، هذا نص الحديث. كذلك محصن عكاشة ابن محصن الأسدي هو من أهل الجنة ومن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب. فكل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وجب علينا أن نشهد له بالجنة ولا نشكك في ذلك. قال رحمه الله ويشهدون كذلك، يعني أهل السنة، ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، وحده صاحب، والصاحب في تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، ولو رآه مرة حتى ولو لم يعلم بوجوده النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام نسموه صحابي. وعدد الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 113,000 صحابي، 113,000 صحابي. هذا 100,000 الذين توفي عنهم كلهم صحابة، إلا أن الصحابة درجات، بعضهم أفضل من بعض. فنحن كلنا معاشر أهل السنة والجماعة نعتقد أن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق، وذلك بما جاء في أدلة القرآن، كما في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. قالوا الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به هو أبو بكر الصديق. قالوا أن هذه الآية نزلت لما جاء كفار قريش إلى أبي بكر الصديق، قالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء في ليلته. قال إن قال فهو صادق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعني ماله، ما وسعني مال أبي بكر الصديق، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة الإسلام. وكان يقول دعوا لي أصحابي، وأمرهم يوما، كان المسجد النبوي فيه أبواب، الصحابة كانوا بنين بيوت وكانوا فتحين أبواب من بيته للمسجد. مثل مثلا هذا الباب يجي مثلا من الدار ويدخل يجي واحد آخر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلقوا جميع الأبواب إلا باب أبي بكر الصديق، إلا خوخة أبي بكر الصديق إلى اليوم مفتوح في المسجد النبوي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أول من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال الأحبار، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم وأنفق ماله كله على النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرج مهاجما مع النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تركت لأهلك؟ وش خليت لهم الدراهم؟ قال له تركت لهم الله ورسوله، وترك لأبيه كيس فيه حجر. فسأل أبوه أبناءه قال هل ترك لكم أبوكم شيء؟ فأروه الكيس المليء بالأحجار، قال جيد، لأنه كان أعمى ما يشوف. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها في الحضر والسفر، لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حال دخوله إلى خاصة نفسه. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولي الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع من الصحابة من المهاجرين والأنصار، واستدل لهم عمر بن الخطاب بحديث قال في الأيام الأخيرة التي مرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم من كان يصلي بالناس؟ بإجماع المؤرخين أبو بكر الصديق، حتى أنه في يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة المرض ووجد أبا بكر يصلي بالناس، فتأخر أبو بكر الصديق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخرت؟ قال اثبت مكانك. فتأخر أبو بكر الصديق لكن حمد الله، فقال له عمر للصحابة للمهاجرين والأنصار قالوا رجل رضيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديننا، لأن أعظم شيء ما هو؟ الصلاة. نحن إذا رضينا بإمام يصلي بنا، من رضوش هذا نطول الدنيا يأخذ الدنيا بأكملها، إذا رضيناه في أعظم شيء هي صلاتنا. فقال إذا رضيناه في ديننا فلما لا نرضاه في دنيانا؟ فبايعه المهاجمون والأنصار. فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه. توفي أبو بكر الصديق في جمادى الأولى سنة 13 من الهجرة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ 12 ربيع الأول يوم الاثنين. أبو بكر الصديق بعده 13 جمادى الأولى توفي أبو بكر الصديق. بعدين أفضل الصحابة بعد أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإجماع أهل السنة والجماعة. نقف عند قول المصنف رحمه الله أفضل الصحابة، وبعدين نكمل إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم، ويتجدد لقاؤنا يوم السبت مع درس الفقه مع كتاب الرسالة لشيخ الإسلام والمسلمين الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.